مفيش أحلى من إن سيرتك تفضل باقية حتى بعد غيابك. الغائب الحاضر، برنامج هنتكلم فيه عن مسيرة وسيرة كتاب رحلوا عن العالم بتاعنا، لكن فضلت أعمالهم الأدبية باقية معانا لحد دلوقتي. برنامج الغائب الحاضر مع أستاذ جابر بسيوني على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج الغائب الحاضر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد جدا أن ألتقي بكم عبر برنامج الغائب الحاضر وإذاعة الأدب العربي المنطلقة من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. وحلقة اليوم حول شاعر ودينامو الحياة الثقافية في الإسكندرية، وأحد الأعضاء العاملين في اتحاد كتاب مصر المعروفين جدا، ويمكن هو ابن مصر، صبري أبو عالم. لماذا صبري أبو عالم الشاعر الكبير الراحل هو ابن مصر؟ لأن الأم من المنوفية والأب من طهطة في سوهاج، وهو في الإسكندرية يعني إقامة وترعرع وعملا، وأيضا انتماء إلى القاهرة في عضوية اتحاد كتاب مصر. إذن هو جمع ما بين الجنوب والشمال والريف المصري وال الفلاحي والصعيدي والجو القاهري، وكان هو يعتز بكل ذلك ويقول قولته الشهيرة جدا: صبري أبو عالم شاعر في الإسكندرية وشارع في القاهرة. طبعا هناك يعني شارع شهير جدا اسمه صبري أبو عالم، متفرع من ميدان التحرير، يحمل اسم السيد الوزير السابق صبري أبو عالم، وعشان كده صبري أبو عالم سمي على اسمه، على هذا الوزير المصري، أسماء أبوه عبد الله أحمد بدوي، لأن صبري أبو عالم اسمه مركب، ووالده من طهطة. وعندما ولد صبري أبو عالم ولد في عزين، عز البرد وعز الحرب، لأنه اتولد في 3 ديسمبر عام 1942، عز الحرب العالمية الثانية. والحقيقة أن ثقافة الصعيد في طهطة بلد أبي وكل محافظة سوهاج كانت مختلفة عما لقاه من بعد ذلك. الوالد كان مثقف جدا وكان صاحب مبادئ وكان وفدي شديد الانتماء إلى الوفد، وبعد ذلك عندما تزوج من أم صبري أبو عالم من قرية مليك بالمنوفية استطاع أن تتكون تطفيرة كده في الجينات، فكانت صبري أبو عالم الذي جاء بعد اشتياق، وكان الابن الوحيد لوالدته. وعندما من الطرائف جدا ان والدته لم تكن تنجب، ووصفت لها وصفات سكندرية من العادات والتقاليد ان تنزل الى السرابيوم في تحت عمود السواري، فلابد أن تخض عندما تسير ترام كرموز، فتشعر بخضة حتى تحمل، لأنها لم تكن تحمل في هذا الوقت. وبالفعل نزلت إلى سراديب تحت عمود السواري بحي كرموز بالإسكندرية بما يسمى السرابيوم، وبالفعل حملت في صبري أبو عالم. وهذا تصادف أنه أقام صبري يعني نهل من ثقافة المدينة السكندرية مع أخواله وخالاته في الإسكندرية، وظل بها حتى راح عن دنيانا في الأول من ديسمبر عام 2015 بالإسكندرية. يعني صبري أبو عالم بكل هذا النتاج العظيم جدا رحل عن عمر يناهز 73 عاما، وقدم لنا تجربة شعرية وعطاء ثقافيا كبيرا جدا. صبري أبو عالم عندما توطن في الإسكندرية كان في داخلي اختمار الثقافات من ثقافة الصعيد وثقافة الريف وثقافة الإسكندرية، بالإضافة إلى أنه كان عاش فترة مع والده في الواحات في الوادي الجديد في مدن الخارجة وأسمنت ومدينة موت، وكل هذا اختمر في داخل صبرا بعلم، وخرج بعد ذلك في أعماله الأدبية وقصائده. لكن لا يبقى من صبرا بعلم أنه إنسان مغامر جدا، مقامر بمستقبله، قدوم يقدم دائما ويقتحم، وكان من طلبة المتفوقين في مدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوية بطهطة، ووكيل اتحاد طلاب محافظة سوهاج، وعضوا باتحاد طلاب الجمهورية كلها، وكان يعتز بذلك، وبالفعل نال شهادة الثانوية العامة ورأس جميع الأنشطة الثقافية والاجتماعية بالمدرسة الثانوية بطهطة، من إذاعة وصحافة وتمثيل وخدمة بيئة وكشافة، وشارك في كثير من المعسكرات لإعداد القادة. وكان يشتهر صبرا بعلم بالخطابة، يعني خطيب جهير جدا مثله مثل أبيه على نهج أبيه. وواجه مشكلة أنه عندما بدأ يبنى استمارات الهوية كتب أنه من هواياته الرحلات والتصوير، أما القراءة وكتابة الشعر فهي ليست هواية لكنها مكون رئيسي في الشخصية لديه. فكان يكتب في خانة الاسم مثلا اسمي يقرأ ويكتب الشعر، ولا يكتب صبرا بعلم، يكتب يقرأ ويكتب الشعر. كان يعتز جدا بأنه شاعر وأنه من المجددين في عالم الشعر في جيل الستينيات، في أواخر الستينيات، ضمن مجموعة كتبت قصيدة شعر التفعيلة بعد القصيدة البيتية، لكن هو كتب قصيدة التفعيلة وتفوق فيها مثله مثل أحمد سويلم، محمد إبراهيم أبو سنة، أمل دنقل، فاروق شوشة، الجيل التالي لجيل أحمد عمعت حجازي أو لمجموعة أحمد عمعت حجازي وصلاح عبد الصبور وبدر شكل السياب ونزك الملائكة وكمال نشأت وعمنا مع عواد يوسف، الذين كتبوا القصيدة التفعيلية في مهدها. جاء صبري أبو عالم وبالفعل كتب قصائد الشعر على النهج التفعيلي ملتزم بتفعيلات الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وتفوق تفوقا عاليا جدا عالي القدر بالفعل. وبدأ في الإسكندرية، تردد على قصر ثقافة الحرية في أواخر الستينينيات، وتعرف هناك على عبد العليم القباني وأحمد السمرة وعبد منعم الأنصاري ومحمود العتريس و عدد كبير جدا من الشعراء الكبار وقتها. وكان ذلك منذ عام 1962، والتحق بعد وفاة والده، كان هو العائل الوحيد لوالدته التي تقيم معه في الإسكندرية مع أخواله وخالاته، ولذلك التحق بالعمل كمتطوع في البحرية، وشارك في حروب رمانة وبلوزة ضد العدو الإسرائيلي، وانتصر عليهم على المدمرة دمياط لمدة 10 سنوات من سنة 65 حتى 74. لكن التحق في هذه الفترة بكلية الأداب جامعة الإسكندرية قسم الأنثروبولوجيا وعام 79، وكان أستاذه الدكتور أحمد أبو زيد عالم الاجتماع والأنثروبولوجيا الكبير جدا، وتتلمذ على إيده وتخرج في كلية الأداب جامعة الإسكندرية. صبري أبو علم كان له عدد من الإصدارات قليل جدا لكن معبر عن شخصيته، ويبقى في الذاكرة عطاؤه الثقافي ودينمو الحياة الثقافية في الإسكندرية وخارجها، والعضو العامل النشط جدا في اتحاد الكتاب لا يمكن أن ننساه، من بين دواوينه قصائد حب بديوان شعر وباقات من الوفاء ديوان شعر مع آخرين مشترك يعني، وسقطت آخر أوراق البهجة ديوان شعر مشترك أيضا، وكتاب صغير جدا عن نزار قباني بعنوان نزار أصدرته مكتبة المستقبل صاحبها سلامة موسى أو ابن سلامة موسى المفكر الأدبي والاجتماعي الكبير، وكتب التمثيليات الدرامية بإذاعة البرنامج العام ولإذاعة الإسكندرية، وأذيعت قصائده في إذاعة الشرق الأوسط والبرنامج العام والبرنامج الثقافي، له دراسات أنثروبولوجية وأدبية بالمجلات الأدبية والفنون الشعبية مهمة جدا. شارك في تحرير عدد المجلات الأدبية مثل الصحوة مع صديقي الأديب الروائي محمود عوض عبد العال والفنان الأديب الكبير عصمت داوستاشي، وشارك في تحرير رقودة وكان مديرا عاما لها أو مدير تحرير رقودة بالإسكندرية والصحوة وأقلام. رأس أهم شيء أدبي كان أمين عام سابق لهيئة الفنون الأدب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية مدة طويلة جدا، وفي عهده شهدت الهيئة تقدما ملحوظا جدا، كما كان مستشارا ثقافيا لقصر التذوق الفني بسيدي جابر وجمعية شبان المسيحية، كان له نشاط وافر جمعية شبان المسيحية يشهد لعطاء صبر أبو علم، وأيضا المركز الثقافي الروسي، وكان محكما في لجنة اختيار القيادات بإقليم غرب الدلتا الثقافي ووسطه، ومحاضر مركزي بوزارة الثقافة. والحقيقة أن الآتي إلى الإسكندرية لابد أن يأتي إلى صبري أبو علم، لأنه هو الإعلام الإسكندرية أو شيخ حارة الإسكندرية أو دونمو الحركة الثقافية في الإسكندرية. توفاه الله في الأول من ديسمبر عام 2015 قبل يوم ميلاده بيومين، وعندما دفن جمع ما بين يوم الوفاة ويوم الميلاد في مقابر قرشد بالإسكندرية، وسط حضور مكتظ من الأدباء ومحبي الثقافة من جميع ألوان العلم والثقافة والمعرفة. كان صبري أبو علم يمتاز بأنه على علاقة طيبة بكل المثقفين وكل المحاضرين وكل أصحاب العطاء في المجالات كافة الأدبية وغير الأدبية. حقيقة ولذا نقلت إذاعة الإسكندرية مراسم الجنازة، نقلها الإذاعي الكبير شكرا له مجدي فكري على الهواء مباشرة منذ أن تمت الصلاة عليه في جامع المواساة بالإسكندرية، حيث دفن في يعني مقابر أبيس وبالقرب من خرشد. وأعتقد أن صبر أبو علم اسم كبير جدا لا يمكن أن ينسى، وقد كرمته الأجهزة الثقافية والأدبية وخاصة أتيليه الإسكندرية الذي كان يعمل فيه مدير عام الأنشطة لفترة طويلة عبر رئاسة دكتور محمد رفيق خليل. أذكر من شعر صبري أبو علم هذه القصيدة التي أعتز بأن أقدمها في هذا البرنامج. الشمس في سيناء كالشمس في الأقصر، فشعاعها يلسع وضياؤها يسطع، والحب في البلدين قنديل على المعبد، تتلى الصلاة بساحة القرنك فيرطل النساك شعائر العودة. يا سانتا كاترينا السلام، الحب قد يأتي ولا يرجع، وقد يرجع إيزيس تسهر في المساء على الضفاف الدامعة، تصل الضفاف لأزوريس كي يرجع. الموت في سيناء لا يأتي كما يأتي، الموت في سيناء صلبان على الرمل، ونوبات فجائية تتحسس الأحجار قبل الروح تقتلها علانية. رحم الله صبري أبو علم، وشكرا لإذاعة الأدب العربي من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، شكرا لهندسة الصوت والإخراج سمر محمد ومحمد الكاب. دمتم في معية الله. كنتم مع برنامج الغائب الحاضر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.